السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على ربي الذي مصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، الكلام وصولا في أصول الفقه حتى ننتهي منه إن شاء الله، ننتهي منه بإذن الله في الدروس المقبلة. الكلام على الأمر، الحق بأن بعض العلماء يقولون الأمر والنهي ضدان، والأمر شيء نهي عن ضده والنهي شيء أمر بضده، وهذا في يعني عند بعض الأصول قالوا بذلك. والصحيح أن المسألة فيها تفصيل، ليس كل أمر ينهي عن ضده، وإلا فيمكن أن يكون الأمر بشيء له الضاد. يعني الكلام لو كان الأمر له ضد واحد، إذا الأمر بشيء نهي عن ضده، مفهوم؟ فقط أبين لك التلازم في هذه المسألة، من المسائل الرئيسية هذه الثلاثة. الأمر بشيء نهي والنهي عن ضده، الأمر قد يكون له ضد واحد وقد يكون له الضاد. إذا كان له ضد واحد فهذا جزما نهي عن ضده. التوحيد ضده شرك، إذا الأمر بالتوحيد نهي عن الشرك. يبقى إن كان له، هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، أنا أتيتك بخلاصة المسألة دي. إذا كان الأمر له ضد واحد فالجزم أن هذا الأمر نهي عن ضد الواحدة. وإن كان الأمر له الضاد فهو نهي عن ضد من هذه الضاد. إذا قال مثلا وإذا كان الأمر له الضاد فهو لا ينهى عن ضد من هذه الضاد. ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق. مو الضاد هنا، ما هي الضاد؟ نعم، بس خلينا في الأمر الثاني، لأنه أمر هذا نهي، إحنا عايزين أمر. قال لك مثلا لو قال لك لا، ايش خد؟ يعني انا ممكن نقول الان القيام ضد ايش؟ ضد الجلوس او القعود او الاضطجاع، صحيح ولا لا؟ اذا قال لك لا تقعد مثلا، اذا قال لك لا لا لا لا تقوم، اذا قال لا تقوم يبقى هذا امر بايش؟ بالاضطجاع والقعود والجلوس، صحيح؟ اختلطوا. نقول شوف تمشي معه طول نايم وسرحان، احنا قلنا يبقى ضد واحد من الضاد، قال لك لا تقوم، يبقى انت مخير بين انت اما بالجلوس او بالقعود او بالاضطجاع. عمدا الامر بشيء نهي عن ضدي، نهي عن ضدي كان ضد واحد، خلاص. طيب المسائل مهمه جدا في هذا الباب، الكلام عن النهي، تعريف النهي وحد النهي، وايضا الكلام على الفاظ النهي، والمساله الثانيه مساله النهي واقتضاء الفوريه او التكرار، والكلام على اهم مسائل من مسائل النهي عشان ننتهي منها اليوم، وهي مطلق النهي يقتضي الفساد ام لا، مطلق النهي يقتضي الفساد ام لا. طيب النهي هو النهي طبعا معروف، ان النهي بشيء او العزم عليه، والعزم على الكف، يعني الكف على العزم على وايش العزم على الكف، ما ادري انا لا اشرب الحروف وانت ما تسمعها. طيب اقول هو القول الدال بذات القول، القول بالدال بالذات على طلب الترك، طبعا اعود يستعمل، أو قل هو استدعاء الكف على وجه الاستعلاء. استدعاء الكف على وجه الاستعلاء. أو التعريف الأسهل اللي هو كما بينا في الأمر، هو طلب الكف على على وجه اللزوم على وجه الاستحباب. هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستحباب. طلب الكف يعني لا تفعل، لا تشرب الخمر، لا تأكل الخنزير والميتة، لا تنكح المحارم. طلب الكف على وجه اللزوم حتم، على وجه الاستعلام لا لأدنى، لا لا لأدنى كما بينا قبل ذلك. طيب الأمر حكمه يثاب تاركه ويستحق العقاب فاعله، يثاب تاركه ويستحق العقاب فاعله. سير النهي كثيرة. أولا المضارع المقرون بلا النهي، المضارع المقرون بلا النهي. و حد حد الفاظ صيغه، تعرف ان هذه صيغه صيغه نهي. المضارع المقرون بلا النهي منها قول الله تعالى كما قال الدكتور ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ايضا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فحشة وساء سبيلا. وقول الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. لما فعل المضارع المقرون بلا النهي يدل على النهي. وطبعا تعرف انها نهي كيف؟ حمكم الله. كيف ان تكون نهي؟ الجزم، الجزم يا إخوة، الجزم. فرق بين لن هي ولن فيها أن لن هي جازمة، جازمة، ولن فيها تخوض خبر يراد به الإنشاء. وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بليلهن إلا مع ذي محرم. نعم، هي الروايات ثلاثة. الرواية الأولى لا تسافر المرأة يا حلوة تؤتون بلاوي المحرم تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي الرواية الثانية ثلاثة أيام بليلهن. وفي الرواية الثالثة لابن عباس مطلقة لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. الترجيح هو كما قال ابن البيهقي. البيهقي قال هذه الروايات الثلاثة جاءت عن جاءت إجابات عن ثلاثة أسئلة. جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تسافر مسيرة ثلاثة أيام بليلهن، قال لا يحل المرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام بليلهن إلا مع ذي محرم. فجاء رجل لما ولد نساس ايام، هنا دلاله على ما قلنا بان مفهوم العدد قد يكون ضعيفا هو الان. فجاء رجل لما سمع ذلك قال يا رسول الله اذا ايام وليله اذا يجوز صحيح. فسال لو كان على مفهوم المخالفه ليس يعني لو كان حجه ما سال. فقال يا رسول الله ويوم وليله؟ فقال لا يحل للمرأة تقوم بالله والمنحة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكثر الأسئلة قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فبينها بهذه على الإطلاق أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم. طبعا نوع المسائل هذه مسائل فيها تفصيل، مسائل القصر ومسائل الضرورة وغير ذلك، هذه مسائل لها تفصيل. أتكلم فقط على أن هذه صيغة النهي التي تفيد التحريم. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة في كثير من المسائل بلا النهي وأيضا لا النفي، بلا النهي ولا النفي. لكن لا النفي ها بسرعة تكون خبر يراد به الإنشاء، لا تكون جازمة لكن يكون خبر يراد به الإنشاء. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم، وفي رواية قال لا يبيع بعضكم على بعض. أي إذا أتى بها نفي وأتى بها نهي، مش هم مش متصورين. هذا الحديث جاء بروايتين، رواية لا يبع أحدكم على رأي أخيه، هذه جازمة إذا النهية جزم السكون هو الآن. في رواية قال لا يبيع أحدكم بالضم، هذه نافية، هذه نافية وهذا خبر يراد به الإنشاء. قال لا يبيع أحدكم يعني لا يمكن لمؤمن أن يتصور أنه سيبيع على أخيه المؤمن. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من أيضا من السير النهي يعني يأتي بصريح النهي. كما قال الله جل في علاه الناس صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر. الناس صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر طبعا معنى الاستمرار عليه. وفي الحديث الذي صحيح أن أنسانا في إفراز الخيبر أرسل رسولا وكانت القدور قد غلت باللحم فقال فصرخ صارخ فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلي. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلي. فهذا النهي جاء ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه اشترى زيتا وهو في نفس الموضوع جاء رجل كان اشتراه بدراهم معدودة فجاء رجل فأربحه فيها دراهم قال خذه بعتك فوجد رجلا يضرب على ظهره ترى الصحابة ينكرون ينكرون ضرب على ظهره فنظر إليه فوجده زيد بن ثابت قال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تنقض فنهى أو نهى محرم فضربه قال أما علمت أن رسول الله نهى أن تباع السلع حتى تنقض وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء سلعته حتى يقبضه حتى يحوزه حتى ينقله يعني إلى مكان آخر. فهذا أيضا جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نرجع أيضا لا نهي في قول الإسلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين ولا الدينار بالدينارين. إذا هذه أيضا من النهي أن السلام نهى عن ذلك وهذا النهي أو النهي يعني نهي لا للفعل في الكتاب ونهي المسلم هو واحد وسواء. من فعل النهي أيضا التحريم التصريح بالتحريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم قال أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وقد قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترضية والنطيحة وما أكل السبع. فإذا هذا تحريم هذا يعني تحريم ظاهر بس بالنص صريح في النهي وهو أن يأتي بلفظ حرم عليكم أيضا من الآيات التي تبين ذلك اتونا بالآيات أين أنتم ما قلناها إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقدم إلى آخر آيات أيضا حرم عليكم الصيد ولا تأكل الصيد هذا لا لا لا لا وأنتم حرم أيوة نعم هذه لا سنقول بالتحريم نريد آية مصرح بها بالتحريم أيوة نجيل المشرق الآن أنت لست تسمى أنت مشرق الآن وهذه الثياب اللامعة الرائعة التي تجعلك وزير من وزراء المسلمين في هذا الباب يعني ما نستطيع لا الثياب هذه التي على رأسك الشامة الكبيرة التي تخسر بها نصفا وتطلق نصفا كأنك الهلال صار محاقا نريده يكتمل أكمله والله يكرمك اجعله يكتمل لما تصعد بها نصفا وتخفض بها نصف آخر هكذا العادة نعم طيب ممتاز كيف ولا تقرب التحريم أريد تحريم تصريح التحريم يا يا أيها النبي ما ممتاز لما تحرم ما أحل الله لك على أساس أن التحريم لا يكون إلا من ظاهر ذلك وعلا جيد الآيات إنما فاجتنبوه أنا أتكلم على التحريم أنتم فاهمين أنا إيش أقول أنا الآن بأتي بجزئية ممتاز وأحل الله البيع وحرم الربا أو تحريم مضاف وحرم ذلك على المؤمنين نعم ممتاز يخرجون من بيوتهن الله اكبر ما هذا هذه براعه نعم ولا تخرجون انت يعني حتى اصلا انت لما تجد فحل العلوم او رجل رحله الذي يرحلون اليه لابد تاتي له بايه عشان تعظم مكانته تاتي له بتاء تأنيث تقول فهامه علامه يعني شوف ممتلئه جدا في هذا الباب عمدا حرمت صريح في التحريم أيضا من ذلك أن يأتي بلفظ مقارب للتحريم وهو لا يحل لا يحل نهي سبق لا يحل ولا يحل لك النساء من بعد إلى آخر الآيات. قال الله جل في علاه ولا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن. وهل جاءت من الناحيتين النهي لا وأيضا لا يحل. من ذلك أيضا إذا جاء في لفظ كره إذا جاء بلفظ كره أيضا يدل على التحريم لأنه مسألة الكراهة في الباب الأصولي هذا لم يعرف المتقدمين يعني أقصد في في في في حيازة التحديد التفصيلي مفهوم أن الكراهة يفهم تاريخها ولا يعاقب فاعلها لم تعرف الصحابة بهذا. إذا قال السلام أكره قد نقول لا يقصد بها الكراهة الأصولية بل الكراهة تنزل منزلة التحريم كما قال الله تعالى وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال ومنع وهات وإضاعة المال نعم وانا سيبقى أربعة الآن فإذا كره لكم فينزل هذا منزلة التحريم. هذه بعض صيغ التحريم التي تعرف أنها من صيغ التحريم. طبعا ثمرة ذلك أنك ستعلم الحرام من الحلال ثمرة ذلك أن علمت صيغ النهي علمت أن الله قد نهى فلابد أن تكف لأن الله إذا نهى عن شيء أراد منك الكف. طبعا إذا قلنا نصف نهي التحريم هذا النهي الغير مقرون بالكراهة النهي الغير مقرون بالكراهة سنبين إن شاء الله هذا مبين النهي الذي فيه كراهة في القلم. أنا شاكر أفضلك يا أستاذ أنس. إذا النهي صيغة النهي التي جاءت مجردة من القرائن تفيد التحريم تفيد التحريم ولكن العلماء قالوا فيها أقوال ثلاثة يعني أنا أتكلم عن الراجح الآن أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول جمهور أهل العلم المالكية والأحناف والحنابلة وجمهور الشافعية قالوا بأنها على التحريم قالوا بأنها على التحريم. وقال بعض الشافعية أن صيغة النهي على الكراهة ليست على التحريم لأنها مجرد كف والكف يتراوح بين أو يتذبذب بين التحريم والكراهة وأدناه الكراهة ونص عدم المشقة على الناس. حاضر. القول الأول قول جميع أهل العلم المالكية والحنابلة والأحناف وكثير من الشافعية قالوا أن الأصل في النهي التحريم. إذا قال الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة الميتة حرام حرمت عليكم مالتكم لكحل المال حرام. القول الثاني قول الشافعية قول بعض الشافعية قالوا بالكراهة أن النهي للكراهة لذلك حملوا نهي حلق اللحية على الكراهة ما قالوا على التحريم وهذا شاذ بل العجيب أن الشافعي يقول في اللوم أنها على التحريم وهم يقولون المعتمد في هذا على الكراهة لأنهم يعتمدون مسألة التخريج على التفصيل الإيمان الأمر آخر. المهم من هذا المقصود أنه على قال على الكراهة لأنه أقل أدنى أحوال. القول الثالث التوقف وهذا قاله المتكلمون من المذاهب المالكية والشافعية لو ما تعرفون من المتكلمين فيقولون بأنها على التوقف وهذا أضعف الأقوال أضعف الأقوال ما يقول على التوقف. وطبعا وجهة نظر الذين يقولون بالتوقف يقولون هو يتذبذب يتراوح بين تحريم وكراهة ولا قرينة إذا نتوقف حتى تأتي القرينة تبين مفهوم الكلام جيد. أما أدلة الذين قالوا بأنها على التحريم قالوا فعل الصحابة ذلك يعني الدليل واضح جدا فعل الصحابة هم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بمراد الله جل في علاه لغتهم العربية سليقة فإن جاءهم النهي علموا أنها على التحريم كما سنوني في الأمثلة الكثيرة تثبت ذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم قالوا بأن النهي على التحريم لذلك لما سمع النسب قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين كفوا عن ذلك ولا الدينار بالدينارين كفوا عن ذلك. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه أكملوا تنتهوا. هذا جزم أمر بالرجوع فانتهوا. فيها دلالة أنه ليست فيها مساحة، حتى مساحة الاستطاعة غير موجودة. الكلام بالجزم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما النهي قال فانتهوا، زي قال فاجتنبوه، وهذا أيضا من باب النهي الذي يأتي بصيغة الأمر فاجتنبوه. وأيضا من الأدلة التي يستدلون بها قال الله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه في آية وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر أيضا ظاهر الأمر الوجوب. إذن هذه كلها تدل على أن صيغة النهي على التحريم. وأما ما قاله الشافعية من أنه أقل أحوال الكراهة، نقول الحق أن هذا مخالف بصريح الكتاب، مخالف لفهم الصحابة والسلف الصالح. فإذا نحن نقدم الكتاب والسنة وفهم السلف الذي فهم السلف الصالح، فهم فاهموا من نهي وسلم أنه على التحريم، والأدلة على ذلك يعني صراحة كثيرة. من هذه الأدلة أولا مسألة الخمر، تعلمون أن الخمر كانوا يرافقونها حلا وتلحالا، يعني سفرا وحضرا كانوا يشربون الخمر أنهارا. تعلمون كيف حمزة ماذا فعل بشربه للخمر، فكانوا يشربون الخمر أنهارا، حتى قالت عائشة في مكة لو أنزل الله آيات تحريم الخمر في مكة ما سمحت. انظروا فقه راقي جدا من ذلك، قالت لو أنزل الله على الآيات بتحريم الخمر بمكة ما سمحت. ليش؟ شديد. هم الآن يعانقونها، الخمر صباح مساء كالماء أو أشد من الماء عنده. فلو قال حرام عليكم قالوا انتهى الموضوع، هذا لأنه فارغ. لكن لما يتمكن القلوب ابتدت تأتي على التحريم والتحليل والأوامر. لذلك 11 سنة بمكة أكثر ما ينزل من الآيات هو الكلام على ربوبية الله وإلهية الله، قضية الكون الكبرى وتعميق الإيمان وجذور الإيمان في ثبوت الإيمان في قلوب المؤمنين. ثم انتقال إلى المدينة مرحلة أخرى، آيات بأسرها أحكام، إما قتال وإما حدود وإما الكلام على الحج، فهي الصلاة التي الأول التي جاءت بالصلاة أو الزكاة في مكة جاءت فقط الأمرين، حق البدن وحق المال، وهذا يسأل الإنسان لأن صلة العبد بربه في الصلاة. فلذلك قالت كانت الآيات تنزل تتنزل الآيات على التوحيد، ولكن عمر قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فتوافق نور الإيمان مع نور القرآن فازداد الإيمان في القلب، هذا الأصل. فلذلك كانوا يشربون الخمر أنهارا، لكن انظر هنا لتعلم أنهم يعلمون أن صيغة النهي ما جاءت إلا للتحريم. قال الله جل وعلا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأثام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فقال أنس قال جئت بالكؤوس تدور على الرؤوس، أبو طلحة ومن معه من أنصار المهاجرين كان دفن الخمر هكذا عندهم ويشربون من الخمر. قال فجاء الصارخ فقرأ قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأثام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ماذا قال؟ فهل أنتم منتهون؟ فألقى الكؤوس، الجميع ألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا، فما الامتثال؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، هذا وجه دلالة عظيم جدا، أو هذا فيه استدلال قوي جدا على أن الأصل بالنهي التحريم. صومالي كيف ذلك؟ أنت صومالي هو نجيب صاحب المحاق الهلال المنتصف. ما هو السؤال؟ أين كنت؟ لست معي؟ والله عندما قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب قال إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. وجه الدلالة من هذا من هذه الآية بالاستدلال على النهي التحريم. كيف؟ وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد. انتهينا وجه الشاهد. أريد وجه الدلالة. الآن أريد منك وجهك الآن من وجه الشاهد. كف عن الخمر. وما لما أتى الآية فانتهى وتوقف عن شرب الخمر. ورع. لا فهم من الآية. وإذا وجه الدلالة ما زلت معك إلى وجه الدلالة. هذا وجه الشاهد كف صح وجه الدلالة. لو ما تفهم على الترك لكان كم الشكر. قريب الآن الثلاث تقترب ادخل. ما فيش فوق هذا. لا ليس هناك ثم شيء فوق هذا. تبقى على الباب. طب إذا لا أحد غير كافر. من؟ الاندونيسي الذي يعرف شيء عن الاندونيسي عندنا مفتخر. أحد على المفتخر. أنت تحيل على النيجيري. تفضل يا وزير. نعم أقوى الكؤوس. طيب وجه الشاهد هذا وجه الدلالة. أيوة أريد وجه الدلالة. يعني الله أريد وجه الدلالة من وجه الشاهد الذي تبيه. هذا وجه الشاهد يعني الله في الآية على إنما يريد الشيطان. والله جميل جدا من الله الآخر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. يعني جعل الخمر سبيل إلى وقوعهم فيه في ذلك. هذا اسمه وجه الشيطان الدلالة البعيد. يعني هم فعلوا ذلك أنهم علموا أن الخمر ها الشيطان يوسع في القلوب فساد ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالب. ممتاز. لكن هناك وجه القريب هذا الوجه البعيد. علاوة. خلاص أنت أتيت بها جزاك الله خير. هناك وجه أقرب من ذلك. أحد ليبي الأفريقي الآخر. أين فواز الأفريقي الآخر؟ الأفريقي أنا مش أقول ليبي الأفريقي. أين فواز الأفريقي؟ يوم الجمعة في كرة. أنت توشي به عندي الآن. توشي به عندي الآن. يعني هو فضل الكرة عن درس. ممتاز. وهذا الصومالي المراوغ. المراوغ اليوم قال لنا متى قابلته؟ بعد الجمعة. أنت مدرس كبير يا ولد. بعد أن خرجت الجمعة أنت كنت معي بعد. وأنت ما جلست مرة. أنت مدرس يا ولد والله. بعد أن كنا أنا وأنت في الجامعة فذهبت بعد أن تركتك هنا ذهبت وجدت وجهك. طب لما كلمتك أنا الآن ليش ما قلت هذه القصة؟ أنا اتصلت بي ولا أنت؟ لا لما كلمتك الآن ليه ما لم تقل هذه القصة؟ أنت كنت مشغول. أنا اللي كنت مشغول. طيب ماشي أجب بقى أنت سيب. أنا مش أحيل على أحد. وجه الدلالة. دكتور ما الفرق بين وجه الدلالة ووجه الشهادة؟ فهناك يعني من يقول وجه الدلالة هو وجه الشهادة دكتور. هناك من يقول من كيسك هذا من الذي قال انه ما هناك من يقول من لا ترمين على المجهول من الذي قال بان وجه الدلاله هو وجه الشاهد؟ من يقول ممكن تبين الفرق لان طيب وجه الشاهد ان تاتي بالنص الذي ستستنبط منه الحكم هذا وجه الشاهد. وجه الدلاله كيفيه الاستدلال فيه فقط. قال الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم هذا وجه الشاهد النص. وجه الدلالة تستنبط منه الأم حرام لأن الله حرم الزواج منها. فهمتم لا؟ لما يقول الآن عندما قال فهل أنتم منتهون ألقوا الكؤوس قالوا انتهينا ربنا قلنا وجه الشاهد أنهم ألقوا الكؤوس قالوا انتهينا ربنا وجه الدلالة يعني الامتثال على الفور وعلى المتردد. ممتاز نعم. وهذا الذي أنت تنوه تمشي حوله وقلت لك تلج صح ولا لا؟ هو هذا هو وجه الدلالة من هذا الباب. أنه لو كانت على الكراهة طبعا نفس النص كده بالشرع لو كانت على الكراهة لجاء واحد منهم وقال المسألة يسيرة وشرع الجميع كفوا ولم يترددوا وانتهوا دلال عنهم يعلمون إذا قال الله لا تفعل إذا هذه أردت عليه. وقال الصومالي دكتور امتثال الصحابة لهذا الأمر. شوف أكرم سفسطة فاهم؟ فأنت مدافع عنه محامي؟ خلاص اسكت. إيش اللي قاله؟ وقال فعل الصحابة. وبعدين إيش بقى اللي فهمنا منه؟ ما الفرق بين قول الصومالي وقول العاشق؟ ما الفرق بينهما؟ قل. الأخ أتى بكيفية يعني. أنت لما تحرش تقول جيد. الأخ أتى بإيه؟ يعني أتى بالتوضيح. فصل الخطاب. قال فعل ذلك دون تردد، معنى ذلك أنه يمكن لأي أحد يقول المسألة على الكرامة فيشرب والباقي يفعلون ذلك. لذلك أنا قلت وعودته. قلت له فعلوها تورعا ولم يذكر صحيح. وانا ابخس حقه قلت له انت واقف على الباب ادخل، مش هذا الحدث يا صومالي ولا ما حدث؟ انت ما رضيت تدخل، قلت لي ما في فوق ذلك، فانتهى الموضوع. قلت لي ما في فوق ذلك، لكن هذا لابد ان تتدرب. هذا اسمه عمل طالب العلم. عمل طالب العلم هو يمحص النظر في الادله ليستنبط. هو انا نريد نخرج طلبه علم لا ابواق وبغاوات، ما نريد مخلدا. شوف عائشة لما اشتدت على عبد الرحمن على أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، لما جاء يتكلم على رجل إلى جمع أهله فأكسر قال عليه الوضوء، ويردد كلام عثمان بن عفان وكلام عبد الرحمن بن عوف. فقالت له تعرف يا أبا سلمة مثلك في الناس كمثل إيش؟ الفروج، إذا سمعت الديكة صاحت وراها. مفهوم كيف؟ تابع. لا، نحن لابد الطالب العلم يكون له شخصية علمية ينظر في الأدلة فيعك يستنبط الدليل. إذا لما قال الله تعالى هل أنتم منتهون، امتثلوا جميعا وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا وما تركوا. مثل ذلك في غزو خيبر عندما نادى صرخ الصرخ قال كانوا في جوع ومخمصة عظيم، في جوع الوصف وواضح، كانوا في جوع ومخمصة عظيم. فجاء الصرخ فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. أنت تعلم الجائع عندما يقف أمام البخار الذي طبعا احكي لنا استاذ ابو فتاح انا كان مخيف في هذه الباب، يعني لما بخار الطعام يخرج امامه طبعا لما ابتدى الناس تدخل في الداخل على طول عند المطعم مساعده ولا اشتمام للبخار، عندما يشتم الجائع البخار ماذا يريد؟ كيف يكون حاله؟ ده استعداد تام غير منقوص صحيح ولا لا؟ لو استطاع ان هو يغوص في سامحوني في الحله لفعل، لو استطعنا من الجوع. هم وقفوا من شدة الجوع وغلت القدور باللحوم، فجاء الصارخ قال إن الله ورسوله ينهانكم عن الحمر الأهلي، فأكفأوا القدور باللحوم جميعا. هنا أوضح، لأنهم في الخمر ليس طعاما ولا شرابا، أما هذا طعام وضرورة. فلو كان في احتمالية الكراهة على ما نقول لا توقف بعضهم، لان ليسوا جميعا على مستوى ايمان واحد. الرجل لما جاء للسلام قال ماذا علي؟ قال خمس صلوات في يوم والليله. قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع. فماذا قال؟ والله لا ازيد ولا انقص. ولذلك الانسان في سفره تكلم عن قيام الليل فجاءه عربي بعصر قال ما تقول؟ قال لا ما اقول ليس لك ولا لامثالك، روح شوف. هذا هو انتهى الموضوع. لكن هو يريد نجاح يجعل نفسه تفاوت الايمان. فممكن رجل يقول انا لا استطيع ان اصبر المساله على الكراهه وانا لا اثم والله تعالى لا يحاسبني. فلما الجميع امتثلوا والجميع اكفلوا القدور، واكفال القدور معناها ايه؟ افساد المال. لو كان على الكراهه ما يفسد في هذه الطريقه. فعلموا انه اذا قال ان الله ورسوله ينهيانكم اذا هذا على التحريم. حملوا. يبقى إذا عندنا مسألة صيغة النهي على التحريم فهم الصحابة يقدم على الجميع، لأن فهم الصحابة هم أصل الفهم الصحيح، هم عربيات فريقة، هم الذين رباهم السلام على يديه، وهم أعلم الناس بمرادي ومراد الله جل جلاله في علاه. أيضا ذلك عندما مر السلام على رجل فوجد في يده خاتما من ذهب، وكان السلام في بادئ الأمر قد لبس خاتما من ذهب، لأنهم قالوا له أي كتاب ترسله إلى الملوك لا يقبلونه إلا بخاتم، فلبس خاتما من ذهب. ثم بعد ذلك ألقاه وقال هذا يلبسه من لا خلق له، فلبس بعد ذلك بدله بخاتم من فضة منقوش عليه محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الخاتم من فضة لأنه حرم الذهب، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير وأخذ الذهب، فقال هذان حلال لنساء أمتي حرام على رجالها. فلما مر برجل وجد في يده خاتما من ذهب، فقال النسل مغضبا شو أمر عرف أنا منكم، فقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده؟ فأخذ الخاتم وألقاه. هذه دلالة واضحة على أن النهي هنا للتحريم. الآن بقى أحيل السؤال على النساء ولا على الرجال؟ بينكم على النساء لابد من حظهن. إذا تددنا واحدة السؤال أنا واضح كده رفقا كما قال رفقا بالقوارير، أن السلام مر على الرجل في يده خاتم من ذهب، فنظر السلام إليه مغضبا وهو أرحم الأمة بالأمة، فأخذ من يده، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار يضعها في يده، وأخذها وألقاها. هنا وجه الدلالة من الحديث وجهان وجهان. إذا أردنا المساعدة ممكن المساعدة تأتي مداولة. ها قال جمرة من النار، ده الوجه الأول، والوجه الثاني ما زلت ها نعم أخذه وألقاه، نعم صحيح هذا الوجه الثاني، لكن أنا أريد توضيح وجه الثلاثة كيف نكتفي منهن بهذا. جزاهم الله خيرا على هذا الوجه الثالث. والوجه الأول أنه قال جمرة من النار، الوجه الثاني أخذه وألقاه. لما جاءت العقوبة واضحة، يعني جمرة من النار وعقوبة واضحة، قال جمرة من النار دل على النهي للتحريم، لأنه لا يمكن أن تكون عقوبة على شيء قد يساب قد لا يساب. ممكن يكون قرينة في أنه هو هذا المواد التحريم يترتب عليه عقوبة، ممكن يقال بذلك، ممكن يقال بأن هذه قرينة يترتب عليه عقوبة، لكن نقول هذا هو الأصل. الأصل أن الله لما ينهى عن ذلك إذا رتب على ذلك العقوبة، وإذا قال فاشت النبوة. نعم مستني وجه الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممتاز كما قال في الأخرى خلعه وألقاه، خلعه وألقاه، وهذه معناها إيش؟ معناها أنه محرم، لو كان على الكراهة لو كان فيه التخفيف لخفف. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشرب قائما شرب قائما ليبين الناس تخفيفا، فمعنى أنه لم يخفف دل ذلك على أن جزم النهي للتحريم. لذلك وانظر إلى امتثال الصحابة وفهمهم، لما فهموا أن هذا التحريم قال له رجل يا رجل خذه واستفد منه، يعني التقطه وبيعه واستفد منه، ما مثل ما تلبس. قال والله لا أعمد لشيء ألقاه رسول الله فأخذه، سبحان ربي العظيم، قال لا أعمد لشيء ألقاه رسول الله فأخذه. هذا أيضا دلالة من فهم الصحابة على أن أصل النهي التحريم. من ذلك أيضا مرة عبد الله بن المغفل على ابن عمه فوالده يحذف، يعني تسلية، يحذف عصفورا، يحذف نفسا، يحذف حصى صغيرة حذف، وإيش يعمل؟ أنت شايف هذا كلام فرنسي أردو؟ أنا أراك أصلا منطعد الوجه ومكفهر، أنا أقول يحذف وأنت تفكر، أقول أنا بتكلم أردو الرجل وردت بصيغة يخذف، يغلف ويحذف الاثنين واحد. وأنا ذاك أنا أقول لرجل مكفهر لما في إيش ما؟ يعني أنا أقول بتكلم بالأردو أم بالعربية؟ بعدين انت تعرف اللغه، حتى لو كانت لغه عاميه مصريه تعرفها صحيح ولا لا؟ هي جاءت يغلف ويحذف، الحذف او الخذف، طبعا اصح الحذف لانه يحذف الحصى. فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، واتى بالتبرير، قال نهى عن الحذف وقال انه لا يصيد صيدا ولا يقتل عدوا. كان الحذف هذا تتدرب عليه، وهذا الذي أخذ منه بعض العلماء أيضا أن أي له يعني لا يصح عليه الأجر إن كان لا يفيد جهادا، مفهوم؟ زي قال لا سبق إلا في كفر أو حكم. فقال الحذف، قال النبي نهى النبي عن الحذف، قال لا يصيد صيدا ولا ينكر عدوا، إنما يكثر السن ويقطع العين، يعني مضر دونه. فبعدما انتهى وقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف، جاءه في اليوم التالي فولد ويحذف، قال قلت لك رسول الله ينهى عن الحلف وانت تحذف؟ ما كلمتك ما حييت، ما كلمتك ما حييت. وجد لنا من ذلك انه فهم من نهي النبي انها على التحريم، ولما قال له ذلك علم ان الصاحب علم انها للتحريم، لانه لو كان هناك لو علم او شك ان ابن عمه ما علم انها على التحريم لعذره. والصحابه اعظم الناس التماسا للاعذار، صحيح ولا لا؟ فلما يعني وهنا فلما قال ما كلمتك ما حييت دل ذلك انه يعلم انه يعلم ان الصيغه صيغه تحريم، تحريم في هذا الباب مفهوم؟ نعم. وهو ايضا في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني رجال مرضيون ارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاه بعد العصر، نهى نهى. فهم ابن عباس التحريم، فهم عمر الذي وقف من ابن عباس التحريم واخذ العصر، كلما وجد راى احدا يصلي بعد العصر ضربه بالضرب. لما ضربه؟ لا يضربه على شيء مكروه. اما عندهم تشدد ولا غلو، ما عندهم هناك مساحه يترك المساحه، فما يضرب الا على شيء ايش؟ محرم. نهى اذا حرم فحملوه على التحريم. هذه كلها دلالات تدل على ان الاصل في النهي التحريم. فاذا الاصل في التحريم الا تاتي قرينه تثبت تثبت غير ذلك، صحيح؟ تصرف من التحريم الى الكراهه. خذ عندك امثله كثيره، نضرب امثله ثلاثه عشان ندخل في المساله المهمه بعدها. منها النهي الذي صار بقرينه تصرفه. فاذا هذه قاعده، قاعده لازم تحفظوها، هذه قاعده الاصل في النهي التحريم ما لم تاتي قرينه تصرفه من التحريم الى الكراهه، الاصل في النهي التحريم ما لم تاتي قرينه تصرفه من التحريم الى الكراهه. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، رضي الله عنه، بابي هو أمي. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. لا تستقبلوا، الأصل في النهي. حديث رحمه الله بن عمر. نعم. إذا خلاص مستجد الآن. إذا هو للتحريم، لكن جاءت أدلة أخرى تصرف. منها ابن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت على بيت حفصه فرايت الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستقبلا الكعبه. وبعض العلماء قالوا طيب نحن ناخذ بكلامكم هذا صارف لكنه ليس صارف على العموم. قلنا كيف؟ قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا قبلة بعون ولا قال لا تستقبلوا، هو قد استكبر. قلنا لا تستقبلوا ولا تستدبروا في الوقت الاخر. قالوا يبقى صرف على الاستدبار. قلنا حديث جابر رضي الله عنه قال قبل ان يمكن المسلم بشهر رايته يعني يمضي حياته يستقبل الكعبه يستدبر بيت المقدس. جعلنا الصارف من الوجهين الاستقبال والاستدبار، صارف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعض العلماء ان النهي هنا النهي على الكراهه مطلقا، وان كان بعضهم يفصل في شهاده فيها سته اقوال وانا لست بصدد التفصيل الفقهي فيها، انا ابين المثل. فقال الجمهور الرسوليين بعض الرسوليين قالوا بان النهي هنا لا تستقبله ولا تستدبره انه للتحريم للكراهه ليس للتحريم. لما؟ لانه جاء الصارف من قضيه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الشرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ولما مر بانس قال تريد ان اشرب معك الهر؟ قال لا، قال اشرب معك الشيطان. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من شن معلقه، من قربة معلقة. فعل النبي صرف النهي من التحريم الى الكوه. ماذا؟ صومالي ماذا؟ ولا شيء. يعني الان المسألة سهلة ام صعبة؟ ما فيها شيء. طب اضرب لنا مثلا في النهي المصروف الى الكوه. هذه نهي للتحريم ونحن نأتيك بالصارف. أي نهي؟ أي نهي؟ النهي عن الكلام في وقت الظهر خمسة ما في صرف، هناك صرف، هناك صرف. إيش صرف؟ كلام اللي بقى عنه. ممتاز. ولكن هذا صارف صار صارف خاصا، لأن سليك الغطفاني دخل دخل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وين النهي طبعا الكلام في الخطبة في الأساس الخطبة؟ سأمر عليكم جميعا ولا أجد دليل. يوسف أين النهي؟ تذكر ما لست النهي عن كلام وقت الخطبة. أين النهي عن وقت النهي؟ أين لا تستحضر اندونيسي المفتخر. نعم. لا المفتخر هذا نعم صومالي قل لهم الكلام الجميع الجميع يسكتون في الخطبة صح؟ يعني الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو؟ إلا يعني عبد الفتاح إذا أتى أحدكم أحدكم الجمعة يعني اسمع اسمع استمع فين النهي وين النهي؟ عبد الفتاح تتكلم ساعة الخطبة؟ ما أتكلم لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منه صلى وغسل واغتسل وبكر وارتكع ودنا من الإمام ولم يقم ف من هذا الحديث لا ما يهم وين وجه الدلالة عندك؟ وجه الشاهد وجه الدلالة ولم؟ ولم يلغوا ايش فيها؟ وش فيها؟ الرجل يتكلم ولا يمس الحصى يقول الإمام الله عليك يا إمام الله جزاك الله خيرا على هذه الخطبة وما مس الحصى شوف الدليل الاستدلال به دليل قوي صحيح لكن هو عقل ليس معه لا لا ما لا هو قال ولم يقل ده صحيح فهو المفروض وقت الدلاله يقول والكلام لا الكلام لغو ويستدل بعد ذلك على ان الكلام لغو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر الصحيح بانه قال فانصت فانصت يوم جعل عدم الانصات لغو وهذا دلاله النهي وصعب عليك انك تركب هذه التركيبه لكن الحديث لا احفظه دكتور بس جيد جيد يعني اتيت بشطر الطريق فهذا نهي عن الكلام في الخطبه لكن جاء الصرف الصرف الخاص لأن سليك الغطفاني دخل المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وهو الآن كلام صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وأيضا العربي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله ادعوا الله لنا هلكت الأموال والعيال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى واستسقى له فكانت هذه من الصوارف لكنها صوارف خاصة وليست صوارف عامة مفهوم؟ تفضل. الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى قال لا فقام بعض العلماء يقولون يقولون انه اراد التصدق عليه هذا كلام دعك من توليها ولا الفقهاء في هذا الكلام. الصحيح انه استدل به القوم على انه يجب صلاه تحيه المسجد لكن هو ليست واجبه بركعتين يا والد ان تشغل البقعه بصلاه يبقى اذا النهي اذا جاء مع النهي قرينه تصرفه نحن مع القرين. تبقى المسألة الأخيرة تتكلم عنها وهذه مسألة أهمية مكان. أولا النهي يفيد التكرار. إذا قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم يبقى إذا لو حرمها في هذا الشهر وجاء في شهر آخر تزوجها لا يكون قد امتثل النهي. لا يمكن النهي بحال الأحوال أن يكون قد تمثل به هذا صحيح. كلامك صحيح. هو خوفك هو الذي اختار هذا الأمر. أنا أقول رجل قال له الله حرمت عليكم أمهاتكم فتركها السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة تزوج أمه يقول تمثل بنهي أبدا لابد أن يكف على الديمومة على الديمومة إذا النهي يفيد التكرار لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير هذا أسلوب نهي هو الآن وإن كان الكلام على الخبر لكن الخبر يرد به إنشاء لأنه وضع يد الدم الخنزير لا يجوز أنه محرم صحيح ولا لا؟ هنا إذا جلس الرجل عمره لا يلعب النرد ولا لعب النرد مرتين ثلاثة وقع في النار ولما وقع يبقى إذا لا يكون ممتثلا للنهي إلا على الديمومة فإذا النهي يفيد التكرار لما يقول الله تعالى فاجتنبوه هذا لا يكون إلا بتكرار النهي والثانية أن النهي على الفور، على الفور، وظهرت الفورية في فهم الصحابة، لأننا نقول أمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد، على مراد الله، وفهم الصحابة الذي وصلنا لمراد الله. لما قال الله تعالى إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، انتهوا. وألقوا الكوس، ولما ألقى السلام الخاتم للرجل قال لا أستغفر شأن قد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا قال السلام لا تفعل، الجماعة يقولون امتثلنا، مفهوم؟ يبقى إذن يفيد أيضا أنها يفيد الفورية، ولا يكون ممتثلا للنهي إلا بالفورية. وأيضا الأدلة على ذلك كما قلنا النهي ضد المستلزمات، النهي الأمر المستلزمات أو بينهما تلازم، صحيح؟ فإذا قلنا الأمر على الفورية إذا النقيص عليه النهي يكون على الفورية، بل هو قياس الأول من باب أول أنه ينتهي. تبقى المسألة مهمة جدا، وهي مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا، مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. طبعا إذا قلنا مطلق النهي بين مطلق أصل النهي يعني أن يعني يكون المجرد عن القرائن، وهي مسألة من أهمية المكان أن يكون النهي مجردا عن القرائن، أو يكون مقيدا بقرينة. فنقول مطلق النهي يقتضي الفساد إذا جاء النهي. أنا عشان تفهم المسألة ولا ندخل في الكلام النظري الإنشائي، فأوضحها لأن هي هذه أهم مسألة بعد فهم النهي من أول التحريم. أهم مسألة فيها هي هذه. النهي عن الشيء النهي عن الشيء هو نهي عن ذات الشيء، ينقص النهي عن الشيء ثلاثة أقسام: نهي عن ذات الشيء، نهي عن وصف ملازم لهذا الشيء، أو عن شرط لهذا الشيء أو شرط فيه، أو نهي عن جهة منفكة. هو فينا في ارتباط لكنه لا هو وصف ولا شرط ولا هو الذات، شيء بعيد عنه لكنه يرتبط به او يرتبط به برابط بعيد. ايش الاخير؟ سأمثل انا. جهه مفكر لا هو وصف ولا شرط ولا هو ذات الشيء، يعني خارج الشيء، كالنهي عن الحرير في الصلاه. خلاص، هذه مسألة من أهمية المكان، هي أتقن مسألة في من أتقن في النهي قد أتقن أهم المسائل فيه. هنا النهي عن ذات الشيء كإيش؟ كالشرك، الشرك، الخمر، السرقة، الربا. سيب الربا شوية عشان في كلام. النهي عن الشرك، هذا نهي عن ذات الشرك، عن ذات الشرك. هذا بالإجماع، بالإجماع القسم الأول النهي عن ذات الشيء بالإجماع أنه يقتضي الفساد. طبعا معنى قول يقتضي الفساد، أنا أذكركم وأسألكم، أخذناها نحن، أخذناها فين؟ وين؟ في المعاملات، الصحة والبطالة، الطهارة. يعني رمزي قاربها جدا وأنت أتيت بها، ليست في الأحكام التكلفية بل في الأحكام الوضعية، الصحة والبطلان، صحيح؟ فلما نقول بقى يقتضي الفساد، إذا كان النهي يقتضي الفساد ما معناه؟ هو له طرفان، طرف أول وطرف ثاني، إيش هما؟ ما هما؟ لا لا ما أتكلم عن أقوله أنا، طرفان عبادة معاملة. ما معنى يقتضي الفساد في العبادة؟ ممتاز، لا تسقط المطالبة. نقول أعد الصلاة، دخل الرجل عليه السلام صلى ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال له وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى إذن ما سقطت المطالبة إذا وقع في النهي وهو عدم الخشوع عدم إتمام أركان الصلاة، طالبه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه في العبادة. أو صام وشرب وسط النهار، نقول له أعد الصيام لأنه اختل الركن من أركان الصيام. مفهوم الكلام؟ يبقى إذن العبادة معنى يقتضي الفساد في العبادة، أي العبادة لا تسقط المطالبة ولا بنهاية بها على وجهها. طب لو معاملة طبعا خلافة اللي احنا خلينا في الجمهور الأرواح، يبقى إذن العقد باطل، العقد يكون باطلا، العقد يكون باطلا. فلابد أن تتقن هذه المسائل. يبقى إذن النهي يقتضي الفساد. ها مفهوم الكلام؟ أعيده؟ مش فاهم دكتور. حاضر. ما معنى النهي يقتضي المنطق لا يقتضي الفساد؟ إذا ولدنا الإنسان قال لا تفعل، أو قال الله تعالى لا تفعل، أو لا أو لا لا تقتل لا تسرق، النهي هذا لو جاء الرجل فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا فعلت ما نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم، إذا لو كانت عبادة لصارت فاسدة، لأنك فعلت ما نهى عنه النبي. قال الإنسان لا تتكلم في الصلاة، فدخل بعدما صلى، فبعدما صلى الرجل وهو عامد أخذ الهاتف واتصل بمدير الشركة وقال الشيك الفلاني ائت به بعد غد، هو في الصلاة، صلاته باطلة. إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الصلاة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، قال إن هذه الصلاة لا يصدق فيها من كلام الناس في شيء. في المعاملة نفس الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. جاء الرجل للوكيل السيارات قال أريد سيارة يعني ماركة كذا بإم مثلا وهي لست عنده، فبعها له، فبعها له وهي لست عنده، اتصل بالوكيل الآخر صديق له فأخذ منه المال، وبعد ذلك جاء الوكيل الآخر أعطى له السيارة فباعها للرجل وتم البيع، بيع باطل. لمن؟ لأنه وقع في نهي السلام لا تبع ما ليس عندك، فباع ما ليس عنده فصار باطل. يترتب على البيضة يعني العقد باطل، يترتب عليه انه لابد من رد السيارة ورد المال، لا يمتلك هذا السيارة ولا يمتلك ثاني المال، هذا معنى يقتضي الفساد. تصورتم؟ تصورتمنا؟ مفهوم؟ جيد. يبقى إذن نقول النهي عن شيء يقتضي الفساد، لكن عندنا الأشياء اللي احنا عندنا أدلة أخرى أظهرت أنه لا يقتضي الفساد في بعض الأمور، فقلنا إذن التفصيل نهي عن ذات الشيء كالشرك والخمر والبيت والخنزير والأصنام وبيع ذلك، كل ذلك يقتضي الفساد، عبادات أو معاملات. الشرك طبعا نهي عن الشرك، يعني من أشرك فهو في النار، إن الله يأمر بالمعروف في المدينة ذلك ما يشاء. لو الخمر من باع واشترى في الخمر فالعقد باطل والمال هذا منك لابد يرجع لصاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حلوان الكاهن خبيث، ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث. لذلك قال على مولانا إذا جاء في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بإيش؟ بالتراب، فإذا عقد البيع فبيع باطل. ومعنى البيع باطل أنه أن الذي باع له الكلب أخذ المال من باب أكل أموال الناس بالباطل، لابد وجوبا أن يرد عليه المال حتى لو الثاني أخذ الكلب، وجب أن يرد على المال، البيع باطل، وقع باطل. مفهوم؟ يبقى إذا بيع الخمر حرام، طب شرب الخمر حرام وابطلت وقال المسلم فيها لا تقبل له صلاة أربعين، معناه يجب عليه أن يصلي حتى ما لا تسخن المطالبة كانت. نعم ما في كلام في هذا الحديث اللي هو تعمل كلام خبيث؟ لا 40 صلاه لا كلام صحيح حديث صحيح لا تقبل له صلاه 40 لكن وان كانت لا تقبل واجب ان ياتي بها لان هناك عندنا شيء يقال الصحه لا تستلزم القبول في قاعده من العلماء الصحه لا تستلزم القبول لكن القبول وجوبا لابد ان تكون صحيحه لانه لا يقبل العمل الا ان يكون صالحا وهذا ليس الامر نهي عن ضد هو هذا لا قلت فيها ماشي والنهي عن السرقه لو سرق الرجل قال سرقت لا يعني او قال سرق هو لانه كان مضطرا نقول له حتى ولو كان ممكن لا تقطع يدك لكن واجب عليك رد المال لا تمتلك لان السرقه وضع يده على المال فنقول له وضعت يد على المال بما نهى عنه الشرع فيقتضي الفساد فلا بد من رد المال الصحيح ده اقل الاحوال لو وجدنا له حقا فعل ذلك مضطرا او هناك شبهه تضرب بها الحدود لكن المال يضمن يضمن هذا كلام فيه ادرى كلام فيه المال يضمن يضمن مفهوم يبقى اذا النهي الاول نهي عن ذات الشيء الثاني النهي عن وصف ملازم ما هو الوصف الملازم الوصف الملازم هو وليس نهيا عن ذات الشيء ذات الشيء حلال نعم. بالضبط الوصف هذا عشان نتكلم بحق هو مثلا مسألة كبيرة أفضل ما يقال فيه طيب ومسألة البيع قال الله لنا في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع إذا كل بيع فهو حلال وحرم الربا فقال العلماء تحريم الربا هنا ليس تحريم لذات البيع ما الربا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا الا ان يكون يدا بيد مثل طبعا كثير من النساء يقعن في هذا تذهب بالحلق او بالقرص او بالاسوره فتعطيه القديمه وتاخذ الجديده وتعطيه ما بعدها هذا ربا ثلث وكلهن يقعن في ذلك نعم كلهن يقعن في ذلك تذهب الى السائق تضع القديمه وتاخذ الجديده وتعطيه الفارق هذا ربا ما حقيت الربا وميل فيه ربا ما يجوز والعبد باطل ولا بد من رد هذه الاسوره واخذ القديمه واخذ المال وبعدين يتردان على العبد الصحيح هذا عبد باطل لكن هذا فيه خلاف مطلق نهي يقتضي الفساد في الوصف الملازم خلاف بين الجمهور يقتضي الفساد الأحناف قالوا فاسد وليس باطل طبعا يقتضي الفساد عند البطلان عند الجمهور الأحناف قالوا لا لأن النهي إذا كان النهي عن وصف فإنه يفسد به العقل ولا يبطل قالوا إن كان النهي عن وصف العبادة تبطل لكن إن كانت فيه معاملات إذا كانت فيه المعاملات فإن العقد يبقى على ما عليه وإلغاء ما يفسده ويصح العقد لذلك قالوا إذا باع درهمين بدرهم قالوا تعالى أصل البيع حرام صحيح؟ أصل البيع طيب وهو باع درهمين بدرهم ورد فيه النهي ولا ما ورد؟ لا تبيع الدرهم بدرهمين قالوا إذا أصل البيع جاء الكتاب بحلي والوصف درهمين الدرهم جاء النص الحديث بحرمته فكان التحريم للوصف لا للأصل قالوا إذا يصح العقد بالأصل والوصف يجعلنا نقول فاسد ما فإن الفاسد عندكم يا أحناف قالوا يمكن تصحيحه كيف؟ قالوا الغي الغي الغي الغي وصف الفساد يبقى الاصل على ما هو عليه. نعم. مفهوم؟ اقطع ذراعي مفهوم؟ اهو انا اقول ممدوح. المثال الذي ضربتم الذهب بذهب ويزيد عليه ما تسيب يا عم الشيخ انت مراتك اللي جايبه الذهب بتاعي اصبر شويه خلينا في النهايه. في النهايه انا اعرف انا وقعت في هذا وانت وقعت في هذا اكثر صدقني كثير من الاخوه الذين وقعوا في هذا يعني نسيانا يا اما ابتداء على عدم علم. هذه فقط هذه يخص الذهب فقط او خليه بقى بس بس هو الحق انه في الذهب لانه كثير الوقوع فيه، لكن لو تم يعني لو بعد عندنا حديث ما فيش حديث قاعده مد عجوه ودرهم بمدين او مد عجوه ودرهمين مساله من الاهميه المكان، فهي مساله الذهب تبديل الذهب انا زوجتي وقعت فيه وانت زوجتك تقع فيه، لما ليس للجهل يمكن ان يعلموا المساله، لكن عدم التمرس العلمي العملي جعلهم يقعون في المساله حقا. هذا انت ترى نحن اصلا في الحج وقعنا في المساله عند المصارفه، عند المصارفه تنسى انت الحكم والمساله بعدما تذكرها تخشى ان الربا. اي نعم انت تعطيه وبعدين يقول لك انتظر، فتذهب انت الى مكان اخر تترك مجلس العقد، اخذت منه يعني انا اعطيته 100 ريال بس، انا اريد ان 100 ريال يعني او كل 500 جنيه يحولها 100 ريال سعودي، فاعطاني نصف المبلغ. انا اتكلم مثلا الان انا بحترس في هذا الباب صراحه، يعطي نصف المبلغ اخ معي ده طالب علم، طالب علم ترك وذهب لانه انا سادوه ترك مجلس العقد ومشى بعدها بنصف المبلغ، وقع بالربا فيها. رايت فهي المسائل ممكن الانسان يقع فيها عن ليس عن جهل لكن عدم تمرس. ما يعني كيف يطبق هذا الباب؟ خلينا في الشرح هذا الاول، واي سؤال خلوه في الاخر لانه من اهميه المكان. قلنا هو الان الاحناف نظروا في العقد بعينين، عين على الايه وعين على الحديث. الايه قالت واحل الله البيع وحرم الربا، درهم بدرهمين اسمه ايه؟ بيع. بيع ينزل تحت قول الله احل الله البيع، اذا حلال. قال صلى الله عليه لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، لا تبيعوا لان البيع حرام، لا ولكن للوصف الدرهم بالدرهمين. فقالوا ان كانت المساله على الوصف لا على الذات اذا يصحح العقد. كيف؟ ابغي الوصف الذي افسد لك اصول، ما هو؟ الدرهم بالدرهمين. قالوا ماذا نفعل؟ قالوا رد عليه درهم، فيكون درهم مقابل درهم، الثاني يرجع لصاحبه. فهمتم؟ بالضبط بالضبط. قالوا في عقد النكاح تزوجت بغير ولي، زوجت نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشهد عبد، حديث ضعف، ايما امراه لك بغير ابن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فقالوا هنا فاسد وليس بباطل. كيف؟ قالوا اصل النكاح حرام. حلال ممتاز. اهو شوف ما نمتش انت الان، اصل النكاح على الحلم، اصل النكاح والدلاله الجزائري بجانبه. ايوه نعم، فانكحوا ما طاب لكم ان تأتي، اذا اصل النكاح حلال، فنكحها على اصل النكاح الذي هو حلال، لكن الوصف لابد ان يكون بولي. قالوا اذا هذا العقد فاسد. كيف يصح؟ ياتي الولي يقول قبلت الزواج او انا ها؟ الحمد لله. شوف اهم شيء انه يصح العقد عشان ابي بكر. الله يزوجك يا ابا بكر باربعه في ليله واحده وفي وقت واحد. حتى نرى كيف فحولة الأفارقة. أربعة تخاف، لك حق في ذلك. فقالوا إذا الفاسد يصحح بإلغاء الوصف الفاسد، الفاسد يصحح بإلغاء الوصف الفاسد في هذا الباب لو كان وصفا. هذا بالنسبة للجمهور وبالنسبة للأحناف. لو أخذنا مسألة عشان نعجل الرمزي لمسألة تخلقه، مسألة الذهب، الذهب راحت أعطت الذهب القديم وأخذت الذهب الجديد وأعطت ده ما في أي الوضع هذا؟ هذا نهي عن ذات أو نهي عن وصف؟ وصف. فكروا شوف ذات وصف ذات ما هي هكذا. اللي يأخذ أبيض صار أسود، اللي يأخذ أسود يبقى صار أسود. الموضوع اللي أنت قلت هو الصحيح الأول، لما تذبذبت؟ إيه نهي عن الوصف؟ الذهب بذهب. الإنسان ما قال ربا إلا أن قال يذهب إلى سواء سواء. أصل تبادل الذهب بالذهب حلال، ليس فيه ثمة شيء. الحرمة أن يكون فوارق، فأعطى قديما جرام بجرام قديم، لكن لابد يدفع المصنعية اللي هي السياقة العمل، فيدفع فدفع زيادة. أو الزيادة هذه عند الأحناف وصف. قالوا يبقى إذن هذا عقد فاسد، لم يقولوا باطل، لكن هنا النهي اقتضى الفساد عند من؟ عند الجمهور. بنى في البطان. قالوا عقد باطل. نعم. لابد من رد الأسورة القديمة الجديدة أخذ الأسورة القديمة أخذ الملك. بعدين يستغفر الله للفعلان ثم يعيد الكرة في البيع الصحيح. والدلالة الجازمة على حقية كلام الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لبلال أو عين الربا ردوه، إذا أبطل العقد ولا ما أبطله؟ وقال نحن نعطي الصاع بالصاعين، نأخذ الصاع بالصاعين. فقال له أو تأول عين الربا ردوه، إذا أبطل العقد. وفصل الخطاب بين الجمهور وبين الجمهور وبين الأحناف. مفهوم؟ فإذا مش مفهوم؟ طيب لحظة لحظة رمزي إيش نجا؟ مثلاً أنا من أمثلة. أمثلة بيع. هو هذا ده صحيح. نعم. إذا مثلاً عندي سيارة أريد أن أشتري سيارة جديدة. اسمعني شوف اجعلها سؤالاً، لأن السيارة ليست صنفة ربوياً. ما نتكلم فيه هنا نحن نتكلم عن الأصناف الربوية. فاهم؟ تعال لي بقى أنت. تعال استعجل. أنا مسافر يا شيخ. أنت مسافر؟ وأريدك. عشان أنت مسافر أنا أريدك. الآن بس نريد الموبايل هذا معك ذهب. حرام. لا تحمله فيه حرام. ما أحد معه ذهب؟ معك ذهب؟ هذا نادر هذا. أنت على مشارف زواج. لذلك أنت ترى هذا رجل اسمه أبو بكر ينظر بغرابة لأنه رهج بيمينه. بيمينه. أعطانا الذهب والفضة. كم ما عندك مسألة ذهب والفضة؟ ما يهم هذا ممتاز ممتاز. تعال تعال واحد مثل هذا واحد يعطيني واحد مثل هذا موجود؟ تعال إن شاء الله ذهبين اليوم ما هذا؟ طيب هذا ممتاز بس شوف نريد مشتري. تعال أنت جزائري. لماذا أشتري؟ تعال. شوف هذه الثلاثة معك صحيح؟ هذه اثنين نحن نتكلم عن دراهم الآن. هذه شوفوا هذه دراهم ثلاثة وهذه دراهم اثنين. الآن ستعقد الصفقة بيعا وشراء. أعطيك اثنين أعطيك ثلاثة باليمين باليمين أعطيك ثلاثة ممتاز. هنا باع درهمين بكم؟ ثلاث دراهم صحيح؟ هذا الذي نتكلم فيه الآن. الجمهور نظروا قالوا قس عبد باطل عبد باطل. لما؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهمين بالثلاث أو قال الدرهم بالدرهمين. لا أترك أترك خلينا في هذا المثل حتى يظهر الصورة الآن موافقة ومفهومة ولا غير مفهومة. طيب إذا باع ثلاث دراهم بالدرهمين فقال الجمهور جاءوا الجمهور من الجمهور المالكية والحنابلة والأحناف والشافعية قالوا عقد باطل باطل ومقتضى النهي ومطلق النهي يقتضي الفساد. يعني ايش؟ يعني ترد له ويرد لك لا يجوز الا ذلك لان العقد باطل. خلاص هذا قول من الجمهور بان النهي يقتضي الفساد. طب النهي هنا كالنهي عن ذات البيع التبادل ولا عن وصف؟ الوصف اللي هو اللي هو الزيادة وهذا وصف ملازم وصف ملازم له مفهوم؟ ممتاز. جاء الأحناف فقالوا ما أنا أثبتنا جاء الأحناف فقالوا بالترتيب هذا. الأحناف لما نظروا قال هذا عقد ننظر إليه بعينين هذا بيع والأصل في البيع الحل. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم ممتاز. قالوا إذا العين الأولى حلال العين الثانية قال الإنسان لا تبيع الدرهم بدرهمين حرام ومطلق النهي. والآن قالوا هنا مطلق النهي لا يقتضي الفساد عقد أن أصل العقد صحيح والوصف فيه فيه فساد ليس منيعا. قلنا وما تفعلونه؟ قالوا نصحح العقد بإلغاء الفاسد. كيف؟ هنا بدل بدرهمين والثالث ليصح العقد رد له الثالث ويكون درهمين مقابل درهمين يكون بدرهمين مقابل رب فيصح العرض لذلك. فهمت؟ مفهوم؟ ونفس الأمر في الزواج. الولي قال الولي لم يكن موجودا في تعقد الزواج. أقول دكتور ممكن أقول مثله للزواج هذا؟ للزواج؟ تعال طيب تعال. خليك أنت ولي العروس. الرجل يريد امرأة بيضاء فلا بد أن تهمها. طيب الآن الزواج أو وقت أتزوج امرأة قالت له هبت لك نفسي. فقال قبلت. عند قول بعض العلماء الذين يقولون أن الزواج طبعا قول هذا ترجيح الحنابلة هو الشيخ الإسلام تيمية قول مالكية بأنه ليس هناك بقى ثمة لفظ خاص بالزواج. طيب تزوجها أو وقت تزوجها والولي غير موجود. نحن نحضر الآن الخصومة بين ولي العروس وبين الزوج. تزوجها وعاش معها مرتاحا لكن هي قالت له في صدر شيء من هذا الزواج. وأبو بكر رجل مطيع تقي نقي وأيضا مطيع جدا للزوجة. بحر بحر يعني هذا حاله خلاص. توافق ولا تخالف النجيل؟ توافق؟ إذا هو بحر ليس بهائج. لم تعلمه. اتق الله ربك. أيوة نعم لكن النيجيريين كلهم هكذا؟ لا الناس مرتبطة يا شيخ. ليش نتفلسف؟ طب تعرف أن أفضل الناس والذي ينام نوما تاما مع أهله؟ يسكت ما يفعل شيء. لا يمكن ولدي. أنا بالضبط تذكرني بمشي الحافي لما قال لما ضرب سيدنا عمرو قال هذا مثل قال علمه فيه كذب والله لا تعلمه. أنا وصلت لك مثلا يعني هو مطيع جدا مع زوجته كان قطة الناعمة السيامي يعني تقول له يمين حظ يسرار حظ هذا الذي أقصده ما أقصد أنه هو بينام النهار ما بروحتي بالليل فهمت ولا ما فهمت؟ طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر ذلك قال واخونا الأنصار يعني ولدنا النساء له الكرم فابتسم سلم مقرا لهذا. مثلا الرجل تصعيد نقيم قالت له في صدر شيء من الزواج قال ما هو؟ قال ما الولي لم يكن شاهدا ولا حاضرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. طبعا ابو بكر وان كان شافعيا ظاهريا معنا فانه سيكون مالكيا عندما يستدعي الامر وهو احنا حنفي جد في مساله النكاح. قال انا حنفي والعقد صحيح لكن وحتى يرتاح قلبك نصحح العقد. والله على اهل يعني على اهل الاسلام ان يزوجوك وعلى طلبه العلم ان يتقوا الله ان يزوجوك. المهم انه اذا كان تصحيح عقد كيف تصحيح العقد؟ الولي يقول قبل هكذا الاحناف يقولون بهذا. هذا لان النهي نهي عن ايه؟ الوصف. لان النكاح الاصل فيه قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم وقال ما استعملتم يا شباب يا معشر ما استعملتم بها فل يتزوج. اذا ذات العقد على الحلم. هنا نهي هل يقتضي الفساد ام لا؟ قال الاحناف لا يقتضي الفساد بل هو وصف رحمه الله وصف فيه فساد يمكن تصحيحه. الولي ياتي يقول قبلت فياتي الاستاذ ابو بكر الدكتور القادم ان شاء الله يقول لزوجتي ارتاحي قلبا وهنائي سعادة قد وافق الولي وصح العقد على الاحناف ونحن احناف رغم انف اي احد. لهذا نقول اما الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون العقد باطل ولو اعطاها لو دخل بها فلها المهر بما استحل وعليها العدة ثم ياتي وطبعا على العدة على قول الجمهور. اما الشافعية قال الماء واحد فله ان يجدد العقد بالولي لكن الجمهور على الامن والاحوط قالوا ينتظر العدة ثلاث حيات ثم ياتي متقدما فيختم جديدا ويعقد جديدا بمهر جديد وشهود وولي. صفى نفعا ان شاء الله. يسر الله عليك يسر الله عليك. يبقى اذا هذا معنى قول احناف وقول الجمهور والصحيح وقول الجمهور في الأول في مسألة الوصف الملازم النهي يقتضي فيه الفساد لا يصح العقد ولا تصح العبادة. يبقى الجهة الثالثة وهي الأخيرة وهي الجهة المنفكة. ما معنى الجهة المنفكة؟ الجهة المنفكة هو الوصف الخارجي ضابطه لتعلمه حتى لا تتعب منه ضابطه ضابط واحد ما هو؟ أن يكون النهي عاما وليس خاصا. يعني ترى أن النهي عن هذا الشيء على العموم، كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، فيأتي المكلف يصلي وهو يلبس الحرير، هل هنا صلاته باطلة؟ لا. هل النظر هنا هو النظر هنا؟ هذا هذا النظر هنا اللي هي المسألة يتكلمون عنها، للجهة مفكة أم لا؟ جهة النهي مفكة أم لا؟ وضابطها ما قلت لكم، أنك لما ترى النهي لا ترى النهي في خاصة الفعل، ترى النهي في خاصة الفعل وغير خاصة الفعل. ضرب المثل، مش فاهم؟ بالمثال يا طلح المقال، الحرير حرام على الرجال، آسف، الحرير حرام على النساء، حلال على الرجال. فجاءت امرأة فلبست الحرير. طيب انا عايز اراه مستيقظين، الحرير حرام على حلال على، جاء رجل زيد دخل فلبس الحرير، ستر العوره، ترى ستر العوره واجب، ستر العوره واجب، ستر العوره تصلي واجب؟ خلاص تصلون انتم، وش الدليل على الوجوب؟ فعل النبي لا يزول. صلوا كما رأيتموني صلي، قال صلوا كما رأيتموني صلي، جاءت الدلائل، رفع يديه وهي سنة مستحبة، وصلوا كما رأيتموني صلي. انت فهمت؟ انت استفدت؟ انا فهمت رفع. خذوا زينتكم عند كل مسجد عامة، والاستدلال بالدليل العام على المسألة الخاصة يعني لا يصح من طلب العلم. اذا اشك بانكم تصلون وان كنا تصلين، وين وين الدليل على ان ستر العوره واجب في الصلاه؟ عبد الفتاح في حديث دكتور، ولكن اذكره اذا انا اقول لك هو طبعا اصلا اي واحد يتقن ما تقول، هناك حديث لكني لا اذكره، هو بالله عليك فهذا، ما كل انسان لابد ان يقول هذا عند في حديث، ما هو لا يمكن الاكثر يعني قالوا ليس هناك حديث، لا لا في حد في احد قال لا ليس هناك حديث، كلهم اتوا باحاديث لا يصلي حد يقول ليس هذا عتيق هذا من الزينة. يصلون رأيتم النساء، المفروض الدليل عند كنا، الدليل خاص بكنا. ماذا أضرب منه؟ حديث على على عوتن الرجال والمرأة ليس في صلاة، هذا يبقى أولا يكون في صلاة مشهور ذلك الأمر، ولكن عدت حديث عايز على ذلك ك ما الحديث؟ لا هو الآية طبعا لا يأخذ الزنا من كل مسجد، لكنها عامة. الحديث لا تصلي حائض إلا بخمار، هذا خاص بالنساء خاص، يعني يعني الرجال ليس لهم ان يصلوا هذا الدليل، الدليل ما قلت حتى قلت خاص بكنا. شوف شوف يعني انت تصلي انت كأموت كبدا، يعني هذه اقبح اقبح من ذنبها شيخ، انا ذكرت حاجه عامه يعني لا هذا اذا كان بالنساء فالرجال هذا من باب اولى. صلوا كما رايتموني يصلي، قلت لك يرد عليك انه كما صلى اتى بهيئات مسنونه. نعم فيقول اذا يقول لك ليس بواجب، انت استدلت بعموم الصحابه. نعم افهم طالب العلم حتى يقطع ويفصل النزاع، ياتي بدليل خاص على مساله خاصه، الاستدلال بالدلاله العموميه العموم لا ما لها من الاحتمالات ورد عليه. هنا قال لا تصلي حائض، مش حائض يعني الحائض اصلا تصلي، تصلي يوم وتترك يوم لا يبقى ما معنى اذا ما معنى قولي لا تصلي حائض الا من بلغت المحيط، من بلغت المحيط لا تصلي حائض الا بخمار، يعني من بلغت المحيط لا تصلي الا بخمار، دلاله على انه يجب عليها استئذان العورة. والرجال كذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على يصلي بثوب واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اولي كلكم ثوبان؟ قال فان كان رحفا واسعا فليتزر به، فليلتحف به، وان كان ضيقا فليتزر به. وهذه دلاله واضحه على وجوب ستر العوره. خلاص ستر العوره واجب في الصلاه، فجاء الرجل فستر العوره واجب في الصلاه. نعم يعني من صلى كشف العوره صلاته باطله، باطله يعني لو صلى وفخذه اسف فخذه ظاهر صلاته باطله، بطل هذا كان عالما به بطل الصلاه اذا المطلق لا يقتضي المسائل. طب هو ستراها لكن ستراها بحريص بحريص يبقى اذا هو ستراها عين الصلاه وستراها بحرير المنهي عنه النظر هنا الان حتى نرى هو وصف ملازم ام هو جهه مفكه وصف الخارج النظر ضبط المساله كيف اعرفها انظر في النهي اذا كان النهي على العموم عام اذا هذه وصف خارج جهه مفكه ان كان النهي على الخصوص اذا هو وصف ملازم خلينا في المثل نفس المثل الحرير الحرير حرام على الرجال حين صلاة الظهر والعصر والفجر وباقي طيب حرام الحرير حرام على الرجال بالخمس رواتب في يوم وليلة وحلال لهم بعد ذلك إذا صلى الفجر يلبس الحرير يبقى إذا الحرمة وين الحرمة الآن أين على العموم يبقى إذا صلىها وقد ركب النهي بأنه لبس الحرير الذي هو على العموم في التحريم إذا الصلاة لابد أن تكون هذا خلاف العلماء لا ترجح هذا خلاف العلماء الوصف الخارج هذا هو المنفك الجماهير يقولون بأنه لا تبطل به لا يقتضي الفساد لا يقتضي الفساد إذا كانت الجهة مفكة لا يقتضي الفساد إذا هذه المسألة المهمة جدا هي مسألة الجهة المفكة لأن بعض العلماء قاعدوا التقعيد الصحيح قالوا إذا كانت الجهة المفكة فلا فساد مطلقا لا يقتضي الفساد يأثم المرء وتصح العبادة أو يصح العقد وعند التطبيق العملي اختلفوا مع بعض يعني اتفقوا على القاعدة العريضة الجهة المفكة لا يقتضي فيها الفساد ثم اختلفوا في التطبيق هل هي جهة مفكة أم لا عشان الأمثلة تعرفونها إن شاء الله الأسبوع القادم كالصلاة في الأرض المغصوبة ها الصلاة أو الصلاة في الماء الوضوء بالماء المسروق سرق ماء هو توضأ به صح ولا ما تصح تعرفون من أغرب ما سمعت كنت في دبي وكان أخ مستأجر شقة وهذه الشقة ثلاثة شهور ما كان يدفع إيجار فأنا أعجب ما رأيته في القلب صاحب الشقة قال تعال أنت أخ كبير مطوع تعرف أنا قال شوف صلاتك باطلة من ثلاث شهور اتيانك امرأتك حرام من ثلاثة شهور شوف قال لي النبوت قلناه يقتضي الفساد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الأجر الإنسان قال أعطي الأجر حقها قبل أن أجب قال ونهى النبوت إذا صلاتك باطلة عليك تعيد صلاة ثلاث شهور واتيانك امرأتك حرام هذا التطبيق فلو قلنا بهذا التطبيق حقا والجهة المفكة إذا ضيعنا كله ضبط المسألة كلها في الجهة المفكة هذه من هو لو غصب شيئا أو سرق شيئا وهذا الشيء على العموم محرم ليس على الخصوص كما بيان يعني سرقة الماء حرام لأنها بالصلاة لو سرق الماء لأن يغتسل ويتبرد صح له ذلك عموما سرقة الماء عموما حرام إذا كانت عموما واستخدمها للصلاة إذا لابد أن نقول الجهة مفكة يأثم صاحبها ولا تبطل العبادة هذا معنى الجهة المفكة اللي هو النهي عن وصف الخارج لكن أنتم قلتم بدل في أي محاضرة قلتم من حج بمال حرام فحجه باطل فمثلا الذي قال حج المسألة فيها خلاف الجمهور يرون الحج صحيح إذا قياسنا بهذا هذا هو التطبيق أرجعه نظر مثلا بس خلينا نأخذ هذا الكلام مثلا نختم به إذا القاعدة لو كان الوصف خارجي فالنهي لا يقتضي الفساد ماذا نفعل نقول آثم لارتكاب النهي والصلاة صحيحة أو آثم والعقد صحيح اتفهمت نظر بالمثل في هذا حج بمال الحرام رجل يتعامل بهذا واخذ الفوائد التي يسمونها هي فوائد اخذ الفوائد وذهب حج بها هل يصح الحج ام لا الجمهور قالوا ننظر الحج له اركان وشروط أتى بها. وننظر في النهي عن أكل الربا. نهى الله المكلف عن أكل الربا في الحج، وله أن يأكل الربا في رمضان وفي شوال وفي صفر. الضابط هو الآن، الضابط هو الآن أن النهي عن أكل الربا عموما، إذا كان النهي عن العموم إذا نجيها مفك. هذا قول الجمهور. يبقى إذن عليه الربا الذي أكله آت بذلك وحجه مثلا مقبول، لا صحيح تسقط المطالبة، مقبول هذا عند الله ما أنا فيه، لكن تسقط المطالبة به. تسقط المطالبة. ولذلك بعض العلماء يقولون حتى لو أعطاك صاحب المال الحرام أعطاك هبة فقبلتها وأخذتها فالغنم لك والغنم عليك، لأنك أخذتها بيد حلال وهو أخذها بيد حرام، فكانت الجهة منفكة. لكن دكتور هنا الجمهور كأنهم شابهوا الأحناف في الفساد. نعم، لأن الجمهور يوافق والأحناف يوافقونهم لأن الجهة منفكة ليست ملازمة. فقالوا إذا كان المسألة عليها منفكة انتهى الموضوع. إذا أنا بالله عليكم، لأن فيها مسألة حوالي أنا عامل حوالي 15 مثال، لا نخليه الأسبوع القادم أو الدرس القادم. أقول ضابط الجهة المنفكة ما هي يا صومالي؟ ضابط الجهة المنفكة ما يمكن وصف لك، يقول خارج الشيء، هو خارج الشيء نعم ضابطه، هو النهي يكون عام، هو هذا يبقى النهي يكون في ذات الشيء أو غير ذات الشيء. يبقى إذا كان النهي عام وضابطه كما قلت لك رجل أكل الربا وسافر بمال الربا، قل الربا حرام في الحج حلال في الصيام، ها حرام في الحج حلال في العيد، ها اذا حرام على العموم يبقى في الحج وغير الحج اذا لا يؤثر على عباده الحج. لبس الحرير بالنسبه للرجل في الصلاه حرام في الصلاه حلال عند التروح مع مع مع امراته، صح؟ لا، اذا حرام ليس للصلاه على العموم يأثم بهذا الحرام، لكن الصلاة صحيح، يعني ليس ملازما، ليس في ذات الشيء ولا ملازم بذات الشيء. هذه مسألة لابد أن تتقنوا، هذه المسألة مسألة منطقة نهي حدود الفساد، مسألة من الأهمية والمكان. الحق أن الحنابلة يقولون على الإطلاق والظاهرية كل نهي جاء يقصد الفساد، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. لذلك الإمام ابن حزم يقول في هذا الباب، يعني في كل مسائل ابن تيمية تمسك بهذا، الطلاق في الحيض ابن تيمية يقول لا يقع، ابن تيمية يقول الطلاق في الحيض لا يقع، وش أدلته؟ تطبيق القاعدة مطلق النهي يقتضي فساد. قال طلق طلاقا ليس عليه أمرنا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد بط. قال طلق طلاقا ليس عليه أمرنا، لأن الطلاق الذي عليه أمر الشرع أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، لم يمسها فيه، يبين طاهرا ولم يمس. فإن طلق حائضا أو طلق في وقت المس فيه وقع في الحرمة، فلما وقع في الحرمة مطلق لا يقتضي الفساد. إذا العمد طلق هو أفرض مثل الإنسان فعل هذا عليه إقامة في الإسلام أو فقط نتركه هكذا هو مساء أو يتبع وتمتع، هذا آثم يأثم فعل معصية. فالكلام هنا في بحث العلماء قالوا هل الطلاق يقع أو لا يقع، هذا البحث تحسب عليه طلقة أو لا تحسب، ممتاز تحسب طلقة أم لا. الذين يقولون بأن مطلق أنه يقتضي الفساد على العموم لا ينظرون لا للذات ولا لوصف التفصيل، هذا لا ينظرون أي، وهذا قول الظاهرية وقول بعض الحنابلة. نعم. وهو القاضي أبي يعلى، تعرفون القاضي أبي يعلى؟ القاضي أبي يعلى من الحنابلة يقول على الإطلاق بأنه لا يجوز إذا وقع فيما يخالف الشرع يقتضي الفساد. نعم. ومن ثم يرجح ذلك في مسألة الطلاق، في الطلاق ثلاثة والطلاق في الحيض. لا لا يذهب، لا يذهب على الإطلاق مذهب ابن حزم، لكن يقول إن في الطلاق فقط إنه يحافظ على البيت. انتهينا. نسأل الله أن يشكر لكم حسن صبركم على الطاعة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا ولكم هذا الخير محيين أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.